بغتها اللي أهلا وياكم بجرح قلبي ودمي عيني أسجل كيل وصاياكم بخيامنا اللي أهلا مجموعين وباشر صار عالقاكم اللي وان رحتوا بوسط روحي هألم واجمع يتاماكم أظل وحدي ولا عندي يوقف بحدي يجمع أطفالي بجرح كبدي يمرسم عهدي مهجدي وكبدي حرس عيالي تودعوني تودعوني أنا زيانا يا تودعوني من تعيفوا ما يظلوا أنا زيانا أنا تسمعوني تسمعوني لا توصل أنا به أحرس عيالي تودعوني حريت هالي علي الويل يا اشتشوفي عيوني من هالي ظلامي وداويتي الفيرسان واسمع بس صهي للخير أجي والتي فيت للأطفال أشوف بس دموعي تسيل أجي والتي فيت للأطفال أشوف أن بس دموعي تسيل الهل توديع والفارقة خلوني أشد الحيل كثار همي كثار همي وانت يا ابن أمي بالخيام يمي يا وسفتالي الجسم مدمي عالترب مرمي وانا من عزمي احرس عيالي تودعوني تودعوني انا زيانب انا تسمعوني لا توصوني تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيا تودعوني تودعوني تودعوني بعد تودعوني يا ابو اليمة توصيني يا ابو اليمة توصيني او هلي انا الاخيرة وياك يا ابو اليمة توصيني او هلي انا الاخيرة وياك يا خويا بمصرعة باكر أشوف مخضبك بدمع يا خويا بمصرعة باكر أشوفك من كذب بدمك أعوف خيام بيها النار أعوف خيام بيها النار وأقصد لن معارهناك أصيح انهض يا أبو السجاد أصيح انهض يا أبو السجاد الخيم حرقت نار إعداد أصيح انهض يا أبو السجاد الخيم حرقت نار إعداد بدمع همي ألقى قدامي جسمك الدامي ويندهش حالي بقلب ضامي بحرقة خيامي أجمع أيتامي أحرس عيالك تودعوني تود أنا زيانة أنا زيانة وقل يا قمر هاشم حلت توديعها الليلة المهج عطشان والعسكر يحيط العلقم بخيلة وشوفا بالخيام رضعان وشوفا بالخيام رضعان بضماها المدمع تسيلة الحزن راسم يا قمر هاشم عن نهر نايم سنك قبالي العدو الغاشم الخيم هاجم وبقلب هايم أحرس عيالي تودعوني تودعوني أنا زينب أنا